أرتجي إنني أرتجي أمة عظمى المرام أمة عظمى المرام علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساقعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساقعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء فالموت حتم لازم كل العوالم للفناء العوالم للفناء فاختر لنفسك موتة تلقى بها رب السماء تلقى بها رب السماء إنني أرتجي إنني أرتجي أمة عظمى المرام أمة عظمى المرام يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء